من أول حزن مكتوب تقراني، جرح من ديرة الحفاي، يفهمني اللي يعرف الأول، ويميز شواطي وسمار وطيبتي وديرة ملح وياي. أنا المستاحش المتعوب البعيد الغريب التايه بلا راي، المغرقهم والعطشان، هذا فراق بيني وبين وجه الماي. أجي شاي الفرات بروحي من نشتاك، أدور عن هلة عن هلة تلمني، وطيح بقاع ما بيه الحنين اللي يغرق بملقاي. أضم جروح ومسكت ولا سولفن على البير، أقول الجرح من يثقل يجيه الليل، يتكحل بكم دمعة وقصيدة يصير، واكتبها على الحيطان والبيبان، والطعنة الجديدة وفشلة عيوني، ومر بقافية من العطش والنسيان، تشربني القصيدة وينخطف لوني. إش كثر سولفت للشمعات، بلك تجيب طاريهم، إش كثر وصيت، حتى المالهم خبرة وعرف بيهم، إش كثر فوق النهر خليت كم دمعة ورسائل شوق، وتعذرني ساع الماي ما يندر شواطيهم. إش كثر وإش كثر لما نراحن ويروج دمعات ورسائلهم وساميهم، أتان على الجرف عطشان، أدور بلا وعي والدنيا بي تدور، أتان الضيعة ودربي وظل أفرك بدهي من يمر عرس طيور. هيك وينفتح لك باب، هيك وتفتره يا خاطر المكسور، أقول شمال هالوادم ثلج ما تنجو بناري، أثار الليل برد حرقة المكتوب، أقول شبيك يا قلبي جنح فغتاي عطشانة ولحقها غروب، وتحزم ورد احتب وطلع نار بالدخان، تاخذني الجقارة لديرة سكران غريب ومالي بيها وجوه، والضويات يطفن من تمر جدام خضران، طبخت من باقي ورسوم وتبدل واحس وانقلبت الوان، طبخت من تيهت عمري، طبخت من ما اعرف روحي انا بيا وقت موشان. للشاعر المبدع ميثاق الهلالي بصوت محمد الأمير.